السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح نخبة الفكر في دورتنا العلمية، نفع الله بها. كنت توقفت في الدرس الماضي على كلام المصنف رحمه الله تعالى على الإسناد والموقوف والمرفوع والمقطوع، وقد ذكرت في الدرس الماضي معنى الإسناد وهو معنى الإسناد، ثم ذكرت المرفوع وهو الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، وأن هذا قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. ومر معنى القول وهو معنى ظاهر، ومر أيضا معنى الفعل ومعنى التقرير، وكذلك المرفوع حكما مرت جملة من صوره، منها أيضا منها قوله كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل والوحي ينزل، ومنها قولهم من السنة كذا وكذا. إذا قال الصحابي السنة كذا والسنة كذا فإنه يدخل في باب المرفوع حكما، ومنها أيضا من الألفاظ الداخلة في هذا قوله يرفع الحديث أو ينميه، كان يقول الراوي عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة ينميه. هذه واضحة جدا أنها في حكم المرفوع، لأن هذا اصطلاح عندهم، فلو صارت من المرفوع صراحة لا إشكال فيه، لأن هذا اصطلاح عندهم يختصر الراوي قوله القول عن النبي صلى الله عليه وسلم يختصر بقوله يرفعه أو ينميه أو نحو هذه العبارة، أو يرويه أو يبلغ به أو نحو ذلك. هذه إذا علمت، يعني أن علم قصد الراوي، فهي حقيقتها مرفوعة، لكن لا بأس أن ندرجها ضمن المرفوع حكما. ومنها أيضا قولهم أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالأصل أن الذي أمرهم أو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تقريبا خمسة أقسام كلها تدخل في المرفوع حكما. يقول أو ينتهي الإسناد إلى الصحابي كذلك، يعني ينتهي إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره أيضا، وقد يكون صريحا وقد يكون حكما. فقد يكون الصحابي فعل كذا أو قال كذا، وقد يكون فعل بين يدي هذا الصحابي، هذا فعل. وقد يأتي بعض صور الحكم وليس كل صور الحكم، فالتابعي إذا قال السنة قد لا يلزم أن يكون أراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بها سنة الخلفاء الراشدين أو سنة العمرين أبي بكر وعمر، فهذه قد تطلق. وقوله أيضا قول التابعي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ليس المقصود بالضرورة أن يكون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكونوا أثر الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون أمرهم الخلفاء. فإذا كان في عهد الخلفاء الراشدين يكون الأمر من الخلفاء الراشدين ويكون في حكم أمر الصحابي، وقد يكون الوالي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. فحكما لا تأتي في جميع الصور السابقة، لا، لكن قد تأتي ببعضها، قد تأتي في بعضها. طيب، هذا الصحابي اللي نتكلم عنه الذي له قول وله فعل وله تقرير وقد يكون صريحا له وقد يكون حكما، من هو هذا الصحابي؟ الصحابي من أهم المسائل التي يجب أن نعرفها من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم فضيلة الصحبة ولهم الأحكام المعروفة للصحابي ولهم هذه الحرمة العظيمة ولهم هذه المنزلة الرفيعة. من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصح ما قيل في معنى الصحابي الذي تنطبق عليه أحكام الصحبة وينطبق عليه الفضل وهو الذي عليه جمهور أهل السنة، هو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن، هذا ليس له فضل الصحبة، ومات على الإسلام أخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم قتل في حروب الردة كافرا، فهذا ليس له من الصحبة شيء، وهذا مرتد. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول إنك ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أعقابهم. هذا في الناس الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وماتوا على الردة والعياذ بالله. فهؤلاء مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنهم من أصحابه، لكنهم ارتدوا بعده وماتوا على الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء يقال فيهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب، قال المصنف ولو تخللت ردة على الأصح في الأصح، هذا إشارة إلى الاختلاف، فقد اختلفوا في المرتد إذا رجع إلى الإسلام. رجل أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل يرجع إليه حال الصحبة أو يكون خرج من الصحبة ويكون في حكم التابعين؟ على قولين، والمشهور والأصح كما قال المصنف أنه يرجع إليه الصحبة، وأن من ارتد عن الإسلام إذا عاد إلى حضيرة الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة، وذلك من فضل الله عز وجل، وقد جاء في ذلك بعض النصوص الدالة على أنه يرجع إليه أعماله الماضية وتغفر سيئاته، فيرجع ترجع إليه الصحبة ويكون صحابيا. ومن هؤلاء طلحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت حروب طويلة، ثم إنه رجع إلى الإسلام وجاهد في سبيل الله وأبلى بلاء حسنا رحمه الله ورضي عنه. طيب، يقول أو إلى التابعين، يعني ينتهي الإسناد إلى الصحابي وقد عرفناه، ينتهي الإسناد إلى التابعين. طيب، من هو التابعي؟ هو الذي يلقى الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على رسم ما سبق في الصحابي. فمن لقي صحابيا واحدا وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام فقد حصلت له مرتبة التابعين. وقد جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يغزو أنه يغزو جيش من أمته، فيقال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم فيه، ثم يقال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا التابعي، فيوجد الرجل فيفتح لهم فيه، ثم يقال هل فيكم من رأى أصحاب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم فيه، وهذا تابع التابعي. ثم يقال هل فيكم أحد رأى من رأى أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أتباع تبع أتباع التابعين، فيوجد الرجل فيفتح لهم فيه، وهذا دال على الفضيلة المجملة لهذه الطبقات طبقة بعد طبقة، كما هو دال أيضا على أن الفضيلة هنا معلقة بالرؤية. فمن رأى صحابيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، ومن رأى تابعيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من تبع التابعين، ومن رأى أحدا من تبع التابعين مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أتباع تبع التابعين، وهكذا. فالرؤية لها أثر كبير هنا، والحكم معلق بها. نعم، الحكم معلق بها، ليس معلقا بالسن، ولذا كثيرون أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكتب لهم رؤيته فليسوا صحابة، وإنما هم مخضرمون، والمخضرمون عدد كبير لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فقبائل بأسرها أسلمت ولم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وفد 10 أو 5 أو نحو ذلك، والباقي ما جاءوا وبقوا على إسلامهم في أوطانهم. هؤلاء كلهم مخضرمون، والذين حصل لهم فضل الصحبة هم 10 الذين جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قومهم، وهم هذه الوفود. وقد كثرت الوفود في السنة 9 لأنها سنة الوفود. قال فالأول المرفوع وهو من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الموقوف وهو من انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو من انتهى إلى تابع التابعي. يقول ومن دون التابعي ففيه مثله، يعني يسمى مقطوعا، ويقال للأخيرين الأثر، الموقوف والمقطوع يسمى أثرا، والمرفوع يسمى حديثا. هذا على أحد الأقوال، وإلا فالأثر يشمل ذلك كله كما أن الحديث يشمل ذلك كله. ثم قال المصنف والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية شعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. قوله والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، المسند هو يعرف نوع المسند ما يسمى مسندا، فاشترط فيه شرطين: أن يكون مرفوعا، من صحابي، وأن يكون ظاهر الإسناد الاتصال. فبين لنا أن الموقوف لا يسمى مسندا، على هذا على أحد الأقوال، وأن الموقوف ليس مسندا. ولذلك المسانيد الموجودة الآن ليس فيها حديث موقوفة إلا شيء قليل يأتي على جهة التبع، وإلا فهي مخصوصة بالأحاديث المرفوعة كمسند الإمام أحمد مثلا، الأصل فيه هي الأحاديث المرفوعة والذي يرفعها صحابي، فليست مرفوعة التابعي الذي يسمى المرسل. ويبينه القيد الثاني، قال بسند ظاهر الاتصال، يعني أن يكون الإسناد في الظاهر متصلا. وعندما يقول في الظاهر يبين لنا أنه قد يكون مدلسا وقد يكون مرسلا خفيا، لا إشكال، المهم أنه ليس مرسلا جليا. فالمراسيل الجلية وهي مرفوع التابعي لا تدخل في باب المسند، وهذا على أشهر الأقوال في هذا الجانب. وقيل المرفوع المسند هو المرفوع، فكل مرفوع مسند سواء كان متصلا أو غير متصل. وقيل المسند ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، لكن المشهور هو أن المسند هو المرفوع الذي يكون ظاهره متصلا، لأننا لو قلنا المرفوع المتصل لكنا نخرج المدلسات، والمدلسات كثيرة وهي موجودة في المسانيد ولا إشكال فيها، وإنما يحصل بيان التدليس الواقع فيها عند التفتيش، فليست أمرا ظاهرا. ثم إن المصنف رحمه الله بدأ بعد ذلك بأبواب من لطائف الأسانيد تكون هي إن شاء الله محل حديثي في الدرس الذي يليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاص.